والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في المشركة: المسألة الثانية، ذكر مذاهب العلماء في حكم توريث الإخوة الأشقاء في المشركة وتوجيه كل مذهب مع الترجيح. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، أي من المبحث الثالث. فالمبحث الثالث أولا قول المؤلف رحمه الله تعالى: ما في حرج أن تقول رحمه الله حيا كان أو ميتا. فالمؤلف هو فضيلة الشيخ صالح الفوزان، موجود على قيد الحياة ومدرس ونشيط وله نشاط وعضو في هيئة كبار العلماء وعضو في الإفتاء. ما يمنع أن نقول رحمه الله، لأنك تقول عن نفسك أنت: اللهم ارحمني، يعني تدعو لأخيك المسلم ولشيخك ولمن تعلمت منه بالرحمة، ما في حرج. يعني الاصطلاح اللي عند الناس أو يتصورون بعض الناس أنك ما تقول رحمه الله إلا إذا كان ميت، إذا قلت فلان رحمه الله، قال لا حي، ما يصلح، حي كان أو ميت تدعو له بالمغفرة والرحمة، ما في حرج. بارك الله فيكم. المؤلف حيا كان أو ميتا تقول رحمه الله، لأنه أحسن إلينا فندعو له مقابل ما أحسن إلينا بهذا التأليف المفيد. ثم قوله رحمه الله: المسألة الثانية، يعني من المبحث الثالث. المبحث الثالث في المسألة المشركة أو المشتركة، تحتها مباحث. المبحث الأول، المبحث الثالث فيه توطئة، يعني تبيين، إيضاح. ثم تأتي المسألة الأولى في بيان ضابط المشتركة. المسألة الأولى في ضابطها، لأنها ما كل مسألة فيها أشقة ولأب ولأم يقال لها مثلا مشركة أو مشتركة، لها ضابط أن يكون فيها زوج، فإذا لم يكن فيها زوج فليست من هذه الباب. أن يكون فيها صاحب سدس الذي هو الأم أو الجدة، فإن لم يكن فيها لا أم ولا جدة فليست من هذا الباب. أن يكون فيها أكثر من واحد من الإخوة من الأم، ذكور كانوا أو إناث أو ذكور وإناث، هذه أركانها وهذه شروطها. يعني صاحب نصف الذي هو من هو الزوج، صاحب سدس وهو الأم أو الجدة، أصحاب ثلث من الإخوة لأم، ذكور أو إناث أو ذكور وإناث، ثم معهم رابع وهم إخوة أشقاء، لا أخوات فقط، لأن إن كنا أخوات فرض لهن فرض، لكن يكون معهم أخ شقيق أو أكثر بشرط أن يكونوا ذكورا أو ذكورا وإناث. أما إن كانوا إناث فقط فليست مشركة. يعني كأنه يقول: إذا استغرقت الفروض التركة وبقي إخوة أشقاء، ذكور أو ذكور وإناث، إن كانوا إناث فلا تكون مشركة، هذه أركانها. فإن لم يكن فيها زوج فليست مشركة، لم يكن فيها صاحب سدس أم أو جدة فليست مشركة، إن كان الإخوة لأم واحد فليست مشركة، إن كان معهم إخوة لأب فليست مشركة، معهم أخوات شقائق فليست مشركة، معهم أخوات لأب ليست مشركة، هذه شروطها وقيودها ومحترزاتها. فما هي إذن المسألة المشركة؟ يكون فيها زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، إخوة لأم يعني أكثر من واحد، ذكور أو إناث أو ذكور وإناث، يعني المهم أن يكون أكثر من واحد من جهة الأم، ومعهم إخوة أو إخوة وأخوات أشقة، يعني أخ شقيق أو أكثر من واحد بشرط أن يكونوا ذكور أو ذكور وإناث، إن كانوا إناث فلا. وسميت مشركة لأنه هل يشترك الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم في نصيبهم الثلث أم لا يشتركون؟ قولان في المسألة. وهذه هي المسألة الثانية، أقوال العلماء رحمهم الله فيها. والخلاف في هذه المسألة من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عرضت هذه المسألة على عمر رضي الله عنه فأعطى الزوج النصف، وأعطى الأم أو السدس، الأم أو الجدة السدس، وأعطى الإخوة لأم الثلث. فقال الإخوة لأب، الإخوة للأشقة نصيبنا، قال ليس لكم عندي شيء. ولما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما بقي شيء، ليس لكم عندي شيء. فرجعوا ومضى عليها زمن. حصلت مرة أخرى عند عمر رضي الله عنه، فأعطى الزوج النصف، وأعطى الأم أو الجدة السدس، وأعطى الإخوة لأم الثلث. فقال الإخوة الأشقة: نصيبنا يا أمير المؤمنين. قال: ليس لكم عندي شيء. قالوا: ولما؟ قال: أعطيت، عملت بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما بقي شيء. قالوا: يا أمير المؤمنين، افرض أن أبانا حمار، أليست أمنا واحدة؟ افرض أن أبانا حجر ملقى في البحر، أليست أمنا واحدة؟ ألسنا وإياهم سواء؟ إن لم نكن أفضل منهم وأقرب إلى الميت فليسوا بأقرب منا، هم إخوة للميت من الأم فقط، ونحن من الأم اللي ورثوا بها ومن الأب. وجادلوا في هذا فاجتهد عمر وورثهم. قالوا: تنقض حكمك السابق؟ قال: لا، ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ولا شك أن المخاصم والمجادل والمدعي يختلف، إذا كان قوي الحجة قد يأخذ، وإذا كان ضعيف الحجة قد يحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. فهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يأتيه الوحي من السماء قد يتأثر بقوة حجة المخاصم فيقضي له وقد لم يقضي له فيما سبق، يأتي بقوة حجته فيقول: من قضيت له بحق أخي فلا يأخذ، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. وحكم الحاكم لفضل الخصومة فقط، وإلا فلا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. حكم الحاكم لفضل الخصومة وإنهاء النزاع، قد ينتهي النزاع على حق وقد ينتهي النزاع على باطل، لأن الحاكم البشري تخفى عليه الأمور، لا يعلم عن الحقيقة. فمن ذلك الوقت والعلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، فمنهم من أخذ بحكم وقضاء عمر رضي الله عنه الأول ولم يعطي الإخوة لأبن الإخوة الأشقة شيء، وقالوا هذا قضاء عمر رضي الله عنه. ومن الفقهاء رحمهم الله من أخذ بقضاء عمر الأخير وشرك الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم في نصيبهم. نعم. الخلاف في هذه المسألة قديم، وقد عرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرتين، فكان له فيها رأيان، أخذ بكل واحد منهما طائفة من العلماء فصار لهم فيها قولان. القول الأول، صار في المسألة قولان، منهم من أخذ بحكم عمر الأول ومنهم من أخذ بحكم وقضاء عمر الثاني. القول الأول أن الإخوة الأشقاء يسقطون لاستقراق الفروض للتركة، وهي نصف للزوج والسدس للأم أو الجدة، والثلث للإخوة لأم، وهذا تنتهي الفروض. يعطي الزوج النصف في كتاب الله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ما كان له ولد، أعطاه عمر النصف في كتاب الله. أعطى الأم أو الجدة السدس، الأم تأخذ الجدة لوجود الجمع من الإخوة، المسألة الخصام في وجود جمع من الإخوة، والجدة تأخذ السدس، فالأم تأخذ السدس بكتاب الله، إن كان له إخوة فلأمه السدس. الإخوة لهم يأخذون الثلث بكتاب الله، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأته وله أخ أو أخت لكل واحد منه السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ذكور أو ذكور وإناث أو إناث فقط كله لهم الثلث بنص كتاب الله. يقول ما بقي لكم شيء، قسمت على كتاب الله فما بقي لكم شيء. وهذا هو القضاء الأول لعمر فيها، وهو قول الحنابلة والحنفية. قول الحنابلة الإمام أحمد رحمه الله ومن وأهل مذهبه والإمام أبو حنيفة والحنفية. نعم. ووجه هذا القول أن الأصل في العاصب سقوطه عند استغراق الفروض للتركة. وجه هذا القول أن الأصل في العاصب يأخذ المال إذا لم يوجد معه أحد، يأخذ ما أبقت الفروض إذا بقي من الفروض شيء، يسقط إذا ما بقي شيء. هلك هالك عن عم، لمن يكون المال؟ للعم، أخذ المال كله. هلك هالك عن أخت وعم، للأخت النصف والباقي للعم. هلك هالك عن زوج وأم وثلاثة إخوة لأم، زوج وأم وثلاثة إخوة لأم، للزوج النصف وللأم السدس لوجود ثلاثة الإخوة لأم، وللإخوة لأم الثلث. العم يقول أعطيتموه أمس نصف المال وقبلها أعطيتموه المال كله وأنا الآن تحرمونني؟ نقول أعطينا ذاك بكتاب الله وأعطينا هذا بكتاب الله ونحرمك بكتاب الله. استغرقت الفروض التركة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الفروض، والله جل وعلا بيّن الفروض في كتابه، وقال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، كل واحد صاحب فريضة أعطيه نصيبه، فما بقي فلأولى رجل ذكر. يلزم من هذا أنه إذا لم يبق شيء يسقط. ووجه هذا القول أن الأصل في العاصب سقوطه عند استغراق الفروض للتركة، وقد استغرقت هنا. والإخوة الأشقاء عصبة، فينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن إذا ألحقنا الفرائض بأهلها في مسألتنا هذه لم يبق للأشقاء شيء، لم يبق للأشقاء شيء ويسقطون. وما حرمناهم إلا بعدما طبقنا كتاب الله تبارك وتعالى. طبقنا كتاب الله للزوج النصف، وطبقنا كتاب الله للأم أو الجدة السدس، وطبقنا كتاب الله جل وعلا للإخوة لأم الثلث. فالإخوة الأشقاء ما بقي لهم شيء، وقد يكون أخ واحد شقيق يأخذ المال كله إذا لم يوجد سواه. نعم. القول الثاني أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث، ويأخذون حكمهم في التسوية بين ذكرهم وأنثاهم، وهذا هو القضاء. ويأخذون حكمهم في تسوية الذكر والأنثى. عند أصحاب هذا القول إذا قيل مثلا ثلاثة أخوان لأم وأختان لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة، يقولون أصحاب هذا القول يشترك الستة في الثلث الذكر والأنثى سواء، أخوان لأم وأختان لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة، يستوون أخ لأم أخت لأم أخ شقيق أخت شقيقة، أربعة أو أكثر من ذلك يشتركون. الأخ الشقيق يأخذ ضعف الأخت الشقيقة؟ لا، يأخذ مثلها، لأنهم كلهم أدلوا بالأم، فتناسينا قرابتهم من أبيهم وجعلنا قرابتهم من الأم فسوينا بينهم. نعم. وهذا هو القضاء الأخير لعمر، وبه أخذ الشافعية والمالكية. ووجه هذا القول هو القياس على الأخ لأم، إذا كان ابن عم وسقط حظه بالتعصيب فإنه يرث بقرابة الأم، فكذلك الشقيق هنا لما سقط حظه بالتعصيب لاستغراق الفروض التركة ورث بقرابة الأم، لأنه يشارك الإخوة لأم في الرحم. هذا قاسوه، قالوا الأخ لأم ابن عم ورث، قد يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، ما بقي شيء في التعصيب، يأخذ نصيبه بالفرض؟ نعم يأخذ نصيبه بالفرض. ما استحق شيئا بالفرض، ما استحق شيئا بالفرض يرث بالتعصيب؟ نعم. نقول هذا لا دليل فيه، لأن ميراثه بكونه تعصيب بصرف النظر عن صلته بالأم، وميراثه بالفرض لأجل أخوته لأم. مثلا هلك هالك عن أخت، عن بنت وابن عم لأب، هو أخ لأم. بنت وابن عم هو أخ لأم. نقول المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد، وللأخ لأم ما يرث لوجود الفرع الوارث. يقول أنا ابن عم اتركه أخ لأم، نقول لك الباقي تعصيبا. فورث بكونه شقيق، بكونه ابن عم، ولم يرث بكونه أخ لأم. مسألة أخرى، هالك عن أخت شقيقة، عن أخت شقيقة وأخ لأم هو ابن عم، أخ لأم هو ابن عم. نقول المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي له بكونه ابن عم، فاستحق. فترد المسألة إلى اثنين، لها للأخت الشقيقة واحد، وللأخ ابن العم الذي هو أخ لأم له النصف، الباقي واحد فرضا وتعصيبا. وقد يرث بالتعصيب دون الفرض، وقد يرث بالفرض دون التعصيب. نعم. ووجه هذا القول، هو القياس على الأخ لأم. إذا كان ابن عم وسقط حظه بالتعصيب فإنه يرث بقرابة الأم، فكذلك الشقيق هنا لما سقط حظه بالتعصيب لاستغراق الفروض التركة ورث بقرابة الأم لأنه يشارك الإخوة. يقول هذا قياس مع الفارق، ما هذا يقاس على هذا. ورث بقرابة الأم لأنه يشارك الإخوة لأم في الرحم التي ورثوا بها الفرض، فلا يجوز أن يرث ولد الأم ويسقط ولد الأم والأب. وفي الأب لما شارك الأم في موجب الإرث من الولادة لم يجوز أن ترث الأم ويسقط الأب. هذه المسألة تحقيقها أن فيها قولان، قول أخذ بقضاء عمر الأول فحرم الإخوة الأشقاء ولم يخرج عن كتاب الله تبارك وتعالى. القول الآخر ورث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم قياسا واستحسانا فقط، يقول قرابتهم واحدة، وإلا ما هو منطبق على ما جاء في كتاب الله، لأن كتاب الله بيّن نصيب الزوج، وبيّن نصيب الجدة أو الأم، وبيّن نصيب الإخوة لأم، ولم يذكر الإخوة الأشقاء معهم في هذا، وإنما استحسانا ونظرا. لأن قرابتهم قالوا واحدة، يقول ليس التوريث من عدمه بالاستحسان أو بالرأي، وإنما هو بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الترجيح بين القولين إن شاء الله. اقسم، هلك هالك عن زوج وأخ لأم وأخ شقيق. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخ لأم السدس واحد، وللإخوة وللأخ الشقيق الباقي اثنان تعصيبا. هل من حق الأخ لأم يقول أنا وهو سواء نشترك فيما بقي؟ لا، نقول أنت فرضك في كتاب الله، وهو معصب. هلك هالك عن أم وزوج وأختين لأم وأختين شقيقتين. عن زوج، زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، عالت إلى كم؟ تسعة، زادت ثلثين، وليست مشركة هذه، لأن للأختين الشقيقتين فرض. هلك هالك عن زوج وجدة وأختين لأم وأختين لأب من ستة، وتعود إلى تسعة مثل الأولى. الزوج النص ثلاثة، وللأختين لأم الثلث اثنان، وللأختين لأب الثلثان أربعة، عالت إلى تسعة. لا يشتبه عليك الإخوة والأخوات الأشقاء لأب إذا كانوا إناث، فإنهن يكن أصحاب فرض مثل فرض الإخوة لأم، ولهن أن يكن إناث لهن الثلثان. هلك هالك عن زوج وجدتين وأختين لأم وأختين شقيقتين وأختين لأب. المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللجدتين الثلث واحد، وللأختين لأم الثلث اثنان، وللأختين لأب أربعة، عالت إلى عشرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.